وهكذا في بلدنا هذا الروافض تعيث في الأرض فسادا، وهم من يسمى بالحوثة، وصار اسمهم الآن أنصار الله، وهم أنصار الشيطان واللاتي والعزى والأمريكان، يسيرون على منهج الخميني لعنة الله عليه. الخميني الذي لما استولى على الحكم في إيران ماذا فعل؟ اتفق مع أصحابه وأعوانه على قتل كل سني، على قتل كل سني، ويسمونهم النواصب. فكانت هناك مدن في إيران فيها مئات الآلاف من السنة، يعني ليسوا بشيعة، مدن في إيران قبل أن يعتلي الخميني الحكم مئات الآلاف من السنة. فماذا حصل الآن لهذه المدن؟ ليس فيها سني واحد، ليس فيها سني واحد. نفاهم الخميني لعنه الله، حبسهم الخميني لعنه الله، قتلهم الخميني لعنه الله. وهكذا الحوثة في بلادنا سيفعلون ما فعله الخميني، وإن تستروا أنهم يدعون بمطالبة حقوق الشعب وحقوق الناس، لكن إذا تمكنوا سيمشون على هذا المنهج الخبيث، سيأخذون المساجد وسيقفلونها، وربما حولوها كما حولها الخميني إلى حسينيات وإلى سكنات للحرس الثوري. نعم، لن يبقوا شيئا، لن يبقوا شيئا، ولن يبقوا مسلما على دينه إلا من باع دينه، من باع دينه وصار شيعيا، وصار يقدم لهم الخمس، وصار يقدم لهم القرابين، وصار يقدم لهم الولاء، فهذا ربما عاش. وأما من تمسك بدينه فإنه لن يعيش تحت ظل هؤلاء الأخباث الزنادقة الكفرة الذين لا يؤمنون برب ولا بقرآن ولا بنبي، حتى قال قائلهم: نحن لا نؤمن برب، نبيه محمد، خليفته أبو بكر. نحن لا نؤمن برب، نبيه محمد، خليفته أبو بكر. إذن فهم كفار، إذن فهم كفار، لأن الشرع والواقع يقول أن الرب نبيه محمد وخليفته أبو بكر، فهم لا يؤمنون برب، وهكذا لا يؤمنون بقرآن. فالقرآن الذي بين أيدينا يعتقدون أنه ناقص، حتى قال قائلهم في قناة المسير: هذا القرآن لا يصلح إلا لأهل الباطل. حتى قال قائلهم في قناة المسير، القناة الحوثية الرافضية التي تبث الكفر، قال: هذا القرآن لا يصلح إلا لأهل الباطل، لا يصلح إلا لأهل الباطل. فما هو قرآنكم؟ قرآنهم مخبوء مع فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان، حتى قال الخميني: لأنبش لو دخلت مكة والمدينة، لأنبش قبري أبي بكر وعمر، وأنبش قبر عائشة، وهذا مصدر في كتابه الحكومة الإسلامية، وأنبش قبر عائشة فأقيم عليها حد الزنا، عليك لعنة الله، عليك لعنة الله إلى قبرك، عليك لعنة الله إلى قبرك. هكذا هم يمشون على هذا الخط. فالحوثي من أين ارتضع؟ من أين ارتضع؟ ارتضع من إيران، وارتضع من ضرع الخميني، من ضرع الخميني. وهكذا هم الآن في سعيهم الحثيث لإسقاط مناطق اليمن منطقة بعد منطقة. سقطت المناطق الشمالية بأيديهم في صورة غامضة وفي سكوت مطبق عجيب، وهو يريد أن يمتد إلى الجنوب، وهو يريد أن يمتد إلى الجنوب. فلا والله، الجنوب ليس فيها تشيع، الجنوب كلهم يؤمنون بأن القرآن كامل، الجنوب كلهم يؤمنون بأن الله نبيه محمد وخليفته أبو بكر، ومن بعده عمر، ومن بعده عثمان، ومن بعده علي. الجنوب كله يترضى عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الجنوب ليس فيه من يقذف عائشة بالزنا. نعم، فيريد أن يمتد إلى الجنوب ويبث هذا الفكر، ويبث هذا المنهج، ويبث هذه الشريعة التي هي ليست بشريعة الإسلام، كما قال عبد الله بن مبارك: الرافضة والجهمية ملتان غير الإسلام، الرافضة والجهمية ملتان غير الإسلام. فلا والله لا نمكنهم من ذلك. وقد أفتى كبار أو بعض كبار علماء الأمة أن على الجنوبيين أن لا يمكنوا الحوثة من دخول الجنوب، وأن يقفوا خلف ذلك القائد الذي تعهد بأن لا يمكنهم من الجنوب، وأن يلتفوا حوله صفا واحدا. دعونا من الشعارات الزائفة، ودعونا من الأغاني والرقص في الساحات، ودعونا من بذل الأموال في غير موضعها، ولنلتف صفا واحدا حول ذلك القائد الذي أفتى العلماء بأن يلتف حوله، وأن لا يمكن الحوثي من الجنوب ولا من دخولها ولا من دخولها. وندع أيضا رفع تلك الصور، صور أناس والله يمين أتحاسب عليه أمام الله أنها صور الدبارة والهزيمة، أنها صور الدبارة والهزيمة. كما قال بعض الأفاضل: إذا حني الوطيس أخذ زوجته وأولاده إلى خارج اليمن، ثم إذا هدأت الأمور جاء يريد أن يحكمنا. فدعوكم من هذه الترهات، فلن تنتصروا إلا إذا نصرتم دين الله. هكذا نقف صفا واحدا ضد العدوان الحوثي، ندافع عن ديننا، وندافع عن نبينا، وندافع عن قرآننا، وندافع عن صحابة نبينا، وندافع عن زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وندافع عن وطننا، هذا الوطن الذي هو مسقط رؤوسنا وفيه مراتع الصبا ومرابع الشباب، وندافع عن أنفسنا، وندافع عن أعراضنا التي ستنتهك، ستنتهك لو سيطر هؤلاء. نعم، وسيصبح نعم زواج المسعة، سيصبح زواج المسعة. نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذه العيشة، نعوذ بالله من هذه الحياة. وندافع عن أولادنا، أولادنا الذين ربما إذا كبروا ورأوا أن الحكام هم الحوثة الرافضة الشيعة ربما لعنونا فيقولون: لعنة الله على آبائنا، لعنة الله على آبائنا، ما دافعوا عنا حتى أوقعونا وصرنا في هذا الذل العظيم. فهكذا معاشر المسلمين، إلا الحوثي، إلا الشيعي الرافضي، نعم إلا هذا، أن يتسلط علينا وأن يغير دين الإسلام، وأن يطفئ نور الله، وأن يشوه معالم الدين، وأن يزيل تلك المآثر وتلك الصفحات وذلك التاريخ النير لأهل اليمن، فيأتينا بالدماء الفارسية، يأتينا بالدماء الفارسية ليخلطها بالدماء اليمنية. لا والله، الموت أهون من هذا، نموت أحسن من هذه العيشة، نموت أهون من هذه العيشة. فهكذا بارك الله فيكم، علينا أن ننصر دين الله وأن ننصر شريعته. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه العافية لنا ولكم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموه فاصبروا. فنسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، ونسأله جل وعلا أن يكشف هذه الغمة عن هذه البلاد، وأن يفرج علينا، وأن يفرج عنا الكرب، وأن يأذن ربنا سبحانه وتعالى بنصر من عنده وتمكين من عنده للإسلام والمسلمين، ونصرة للإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله جل وعلا أن يغفر لمن حضر هذه الجمعة.